ملخص كتاب مدخل إلى العلاجات السلوكية المعرفية من أخضر.com لمؤلفه سيرال بوفيه. أثبتت العلاجات السلوكية المعرفة على نحو متدرج مكانتها كأحد التيارات الأساسية في العلاج النفسي التي تم تطبيقها وتطويرها في البلدان الأنجلوساكسونية إلى أن أصبحت العلامة الأساسية في العلاج النفسي. ثم بعد ذلك انتقلت إلى أوروبا ثم إلى العالم بأسره. ومنذ 10 سنوات تسارعت الوتيرة، وأخذت العلاجات السلوكية المعرفية تحتل مكانة أكثر أهمية تدريجياً في ميدان العلاج النفسي، وكذلك مصالح الطب العقلي. وفي هذا الكتاب يستعرض المؤلف مفهوم العلاج السلوكي المعرفي، وتاريخ نشأته، والتقنيات المستخدمة فيه، والعلاقة بين التعلم والسلوك والصحة النفسية والعوامل المؤثرة فيها، وما مفهوم العلاج الفعال وأوجه الاختلاف بين العلاج السلوكي المعرفي والعلاجات الأخرى وخطط واستراتيجيات العلاج. ويعد هذا الكتاب إجابات لكثير من التساؤلات للمهتمين بتطورات العلاجات النفسية وميدانها الرحب. أولاً، تعريفات عامة. يعد العلاج السلوكي المعرفي أحد العلاجات النفسية المستخدمة في ميدان العلاج النفسي التي ظهرت بصورة حقيقية في القرن 20، وتهدف إلى علاج الاضطرابات النفسية بواسطة نماذج وتطبيقات علاجية في إطار علاقة بين المريض والمعالج، وليس بواسطة الأدوية والتدخلات الجراحية، بهدف إحداث تغيير في السلوكيات والأفكار والانفعالات التي تشكل صعوبة للمريض باستخدام تقنيات معرفية سلوكية انفعالية، بهدف تحرير المريض من المشكلات النفسية التي تعرقل سعادته. ويعتمد على مجموعة من النظريات لتفسير الاضطرابات النفسية، كنظريات التعلم والنظريات المعرفية لمعالجة المعلومات، وذلك لربط المعرفة النظرية بالتطبيقات العلاجية عن طريق استراتيجيات وتطبيقات علاجية خاصة بكل اضطراب بعد اختبار صلاحيتها بواسطة الأبحاث العلمية. ويهدف العلاج السلوكي المعرفي إلى تغيير السلوكيات غير التكيفية التي تعوق علاقة الشخص مع الآخرين والعالم ونفسه، كالخوف المرضي من طائر وتجنب الأماكن العامة والتحقق 10 مرات من غلق الباب، وكذلك تغيير الأفكار الخاطئة. وتتمثل الاضطرابات النفسية في مشكلات التواصل العائلي أو مشكلات الهوية الجنسية أو التأويلات الخاطئة للمحيط وغيرها من أشكال الاضطرابات النفسية، وتظهر في شكل انفعالات كالإحباط والخوف، وسلوكيات كالعنف والتجنب، وأفكار كالمعارف المختلة والمشوهة. وهذه العناصر تشكل الحياة النفسية عموماً والاضطرابات النفسية خصوصاً، وبتغير السلوكيات والأفكار والانفعالات يحدث تأثير في الاضطراب بتقليل آثاره أو التخلص منه، ومن ثم يتعافى المريض وتعود إليه حريته من استعباد الاضطرابات ليكون قادراً على عيش الحياة التي يريدها. وهذا هو هدف العلاجات السلوكية المعرفية. ثانياً، التعلم والسلوكية. تعرف الموجة الأولى من العلاج المعرفي السلوكي بالمقاربة السلوكية، والتي تعتمد على نحو أساسي على نظريات التعلم، ومن أهمها التعلم الاستجابي والإجرائي. وقد نشأت نظرية التعلم الاستجابي في بداية القرن 20 على يد بافلوف عندما قام بتجربة الجرس والطعام، إذ قام على نحو متكرر بمزامنة تقديم الطعام للكلب مع صوت الجرس، مما جعل الكلب يربط بين صوت الجرس وإفراز اللعاب، وهذا الربط عشوائي، فالجرس لا علاقة له بالطعام، وعلى الرغم من ذلك فإن صوته ارتبط بسيلان لعاب الكلب، مما يعني أن الاستجابة المتعلمة ليست سلوكاً إرادياً، ولكن تنتمي إلى الاستجابات الفيزيولوجية، أي استجابة فطرية لا يمكن التحكم بها. وفي بداية القرن العشرين تطورت فكرة إمكانية تغير الاستجابات الفيزيولوجية اللا إرادية بربطها بمثيرات معينة. ويعد جون واتسون رائد المدرسة السلوكية الذي طور هذه الفكرة في الجانب الاجتماعي بربط السلوك غير المرغوب فيه كالعنف بالألم. والعيب الأساسي لنظرية بافلوف هو أنها لا تأخذ في الحسبان إلا المثير والاستجابة الفيزيولوجية اللا إرادية، كما أن سلوكية واتسون تقصي الشخص، ومن ثم لا تعد دراسة نفسية حقيقية، ولكن دراسة نفس فيزيولوجية. وخلال الخمسينيات ظهرت نظريات التعلم الإجرائي على يد سكينر، وتنص على أن تعلم السلوك ليس مرتبطاً بالمثير فقط، بل بأثر هذا السلوك في العضوية. فإذا كانت آثاره مرغوبة، سيكون هناك ميل إلى تكرار السلوك، وإذا كانت الآثار غير مرغوبة فذلك سيؤدي إلى توقف السلوك. وبذلك وثقت هذه النظرية أن استجابات الشخص ليست آلية بحتة كما افترضت نظرية التعلم الاستجابي، ولكن النتائج مرتبطة بسلوك الشخص، وبذلك ظهر لأول مرة الاعتراف بكيان الشخص. ثالثاً، الحياة النفسية. الأخذ في الحسبان الحالة النفسية للمريض ودوافعه ومعتقداته ووعيه وقدراته المعرفية وتطبيق ذلك مع مبادئ التعلم الاستجابي والإجرائي يجعل تغيير السلوك أكثر فاعلية. وتستخدم نظريات التعلم الاجتماعي كإحدى استراتيجيات العلاج، فتبني سلوك جديد عن طريق التقليد يكون سهلاً إذا وجدنا أنه لم يحدث للشخص المقلد شيء سيء، ومن ثم يسهل تكرار السلوك. والتصورات الشخصية هي ما يشكل الأفكار الداخلية للمرء، وهذه الفكرة العامة هي المقاربة المعرفية، أي إن انفعالاتنا وسلوكياتنا مرتبطة على نحو كبير بالكيفية التي نفسر بها العالم المحيط بنا والأحداث التي نمر بها، وليس طبيعة الحدث الذي نمر به. وهذه التأويلات غير إرادية ولا واعية بصورة جزئية، والهدف من المقاربات المعرفية هو مساعدة الشخص على إدراك التأويلات المعرفية المسببة للانفعاليات والسلوكيات المختلة الخاطئة. ومؤسس العلاج العقلاني الانفعالي هو ألبرت إليس عام 1955، والهدف منه هو تحديد المعتقدات اللاعقلانية وتعرف المريض عليها وتغييرها باختبار واقعيتها وعقلانيتها في مواجهة الواقع. وفي السبعينيات اندمجت المقاربة المعرفية والسلوكية لإنشاء العلاجات المعرفية السلوكية بهدف مساعدة المريض على تجاوز اضطراباته من خلال استعمال تقنيات كثيرة ومتنوعة متمثلة في المقابلة وجها لوجه. وتكمن المهمة الأساسية للمعالج في الإصغاء، ونلاحظ أن العلاجات المعرفية السلوكية هي مقاربات تفاعلية في الأصل، لأن العناصر المكونة لها وهي الأفكار والسلوكيات والانفعالات تتفاعل فيما بينها تفاعلاً متبادلاً في مواجهة المثيرات الخارجية. رابعاً، المقارنة بين العلاج السلوكي المعرفي والعلاجات النفسية الأخرى. لا يمكن التفضيل بين وسيلة علاجية وأخرى بمقارنة محتواها فقط، ولكن بمقارنتها بالوسائل العلاجية الأخرى. والعلاجات السلوكية المعرفية تتسم بالتركيز على المشكل، أي بالتحديد الدقيق للظواهر النفسية التي تشكل صعوبات للمريض كالأعراض الإكلينيكية وصعوبات التكيف الانفعالي والمشكلات السلوكية وغيرها، ومن ثم تطبيق استراتيجية لتعديل ذلك. فالشفاء هو الهدف الأول لجعل المريض حراً، ويتسم العلاج السلوكي بالعلاجات المختصرة فيما يقرب من أسبوع إلى سنة مقارنة بغيره من طرق العلاج الأخرى. ويعرف العلاج السلوكي بأنه نشيط وتجريبي، حيث يطلب من المريض أن ينجز أشياء ملموسة، ومن خلال تلك الأنشطة يختبر المريض طرقاً جديدة للحياة والتفكير والشعور والسلوك، وتتم تلك الأنشطة في العيادة بمساعدة المعالج، ثم يطلب من المريض إعادتها بمفرده خارجها. وتعرف العلاجات المعرفية السلوكية بأنها علاجات علمية، فهي الأكثر خضوعاً للدراسات العلمية والأكثر امتلاكاً للأدلة العلمية التي تثبت فاعليتها من بين العلاجات الأخرى. وعلى النقيض، هناك التيارات العلاجية غير السلوكية المعرفية كالتحليل النفسي والمقاربة النسقية والمقاربات الإنسانية والعلاج بالتنويم، وتتسم تلك العلاجات بالتركيز على الشخص، وتهدف إلى مساعدة الشخص على الوعي بصراعاته اللاشعورية ومساعدته على استعادة قدرته على الإنجاز. فكما يقول فرويد، يأتي الشفاء من الاستبصار، ويعني ذلك أنه إذا قام المريض بحل صراعاته اللاشعورية فستختفي أعراضه. ويستغرق ذلك النمط من العلاج على الأقل 3 سنوات بمعدل عدة حصص أسبوعياً، والمريض هو من يحدد بنفسه محتوى تلك الحصص العلاجية. خامساً، مدى فاعلية العلاج السلوكي المعرفي. يقصد بالفاعلية هنا القدرة على إحداث تأثيرات مرغوبة بتحسين الصحة النفسية للمفحوص التي قادت إلى زيارة المعالج النفسي. والحكم على الفاعلية يكون طبقاً لمعايير وضعتها منظمة الصحة العالمية، وهي أن يكون العلاج ذا فائدة بتحسن الأعراض وإنقاص حدة المشكلة وتحسين جودة الحياة، وأن يكون آمناً بألا يضع المريض والمعالج في خطر، وألا يكون ذا تأثيرات جانبية خطيرة، وأن يحترم المبادئ الأخلاقية كاحترام كرامة المريض وغيرها، وأن يكون اقتصادياً بتكلفة مادية وزمنية مقبولة، وأن يكون قابلاً للتطبيق في العديد من الوضعيات الاجتماعية. ويمكن قياس مدى فاعلية العلاج بتقييم المعاناة النفسية في بداية العلاج ثم في نهايته باستخدام أدوات تقييم نفسي مقننة علمياً تسمح للمريض بوضع ما يشعر به على سلم رقمي، مثل تقييم شعور المريض بالتوتر بقياس رقمي متمثل في معظم الوقت أو غالباً أو من حين إلى آخر أو أبداً، ثم تحويل هذه المعطيات إلى إحصائيات. وفي الواقع فإن الصعوبات النفسية قد تتحسن لعدة أسباب أخرى غير العلاج النفسي، كالتحسن التلقائي للاضطراب والأحداث الخارجية والعمل الاجتماعي وغيرها من العوامل. وأثبتت الدراسات الحديثة أن العلاجات النفسية تساعد على تحسين حالة المرضى بمعدل 70% من الحالات بالمقارنة مع غيابها. ففي حالات الاضطرابات الاكتئابية الخفيفة والمتوسطة تمثل العلاجات النفسية الاقتراح الأول دون اللجوء إلى مضادات الاكتئاب، وتستمر النتائج الإيجابية التي تحدثها العلاجات النفسية عبر الزمن على نقيض الآثار التي تحدثها العلاجات الدوائية التي تختفي آثارها بتوقف العلاج. أما الاضطرابات الشديدة كالفصام وثنائي القطب فينصح بالعلاجات الدوائية والنفسية معاً، وتشكل الكفاءة المهنية للمعالج ونوع الاضطراب والتقنيات المستخدمة وغيرها ركائز مهمة في تحقيق الشفاء للمريض إذا تحققت بالكيفية الصحيحة. سادساً، التقنيات المستخدمة. تتضمن العلاجات السلوكية المعرفية مجموعة كبيرة من التقنيات العلاجية، يمكن تقسيمها إلى تقنيات سلوكية ومعرفية وانفعالية وجسدية، وتؤثر كل تقنية في الشخص بهدف تحسين حالته النفسية. والتقنيات السلوكية هي الأقدم تاريخياً وتنقسم إلى فئتين: تقنيات التعرض وتقنيات قائمة على تعلم سلوكيات جديدة. والتعرض أو الكشف هو أسلوب علاج سلوك إدراكي يساعد الناس على التفكير بما يخشونه على نحو منهجي، فالخوف يؤدي إلى تجنب الناس للمواقف مما يعزز مشاعر القلق. وبالتعرض المنهجي يواجه الأشخاص المواقف التي يخشونها بطريقة تدريجية، ويعد التعرض واحداً من أكثر العلاجات النفسية نجاحاً، فتعتمد تقنية تعلم السلوكيات جديدة على تطوير القدرات العلائقية، بفرض المريض نفسه في العلاقات الاجتماعية عموماً والعلاقات التي تسبب له توتراً خصوصاً. وتوجد الكثير من التقنيات العلاجية السلوكية مثل استئناف النشاطات وبرمجة السلوكيات المرغوبة وتدعيم السلوكيات بواسطة التعزيز الإيجابي. أما التقنيات المعرفية فتهدف إلى تغيير المعارف المختلة من أفكار ومعتقدات ومخططات بإعادة البناء المعرفي، أو بإعادة الربط المعرفي، أو التربية النفسية للمريض بإعطائه الوسائل المعرفية لاستعادة السيطرة على صعوباته وإعادة الهيكلة المعرفية بمساعدة الناس على تحديد أنماط التفكير المسؤولة عن الحالة المزاجية السلبية والسلوك غير الفعال. وهناك العديد من التقنيات المستخدمة خلال إعادة الهيكلة المعرفية، والأسلوب الأكثر شيوعاً هو تتبع الأفكار المشوشة أو المضطربة في نموذج لسجلات الأفكار، واستنباط أنماط تفكير أكثر مرونة من الناحية النفسية. والتقنيات الانفعالية تركز على العمل مباشرة وعلى الانفعالات المزعجة بهدف التقليل منها باستخدام تقنيات الاسترخاء والتعرض للانفعالات والوعي الكامل. وهناك تقنيات علاجية أخرى قريبة للعلاج السلوكي المعرفي، وهي تقنيات علم النفس الإيجابي وإعادة المعالجة بواسطة العين السريعة التي تستخدم على نحو متزايد لمعالجة اضطرابات ما بعد الصدمة. وختاماً، إن النفس البشرية ميدان رحب، وفطرة الإنسان التي فطره الله عليها سوية لتحقق للإنسان السعادة والسير القويم في حياته. ولكن قد تطرأ عليها أحداث ومواقف أو عوامل تربية خاطئة مما يجعلها تنحرف عن فطرتها السوية، وتستمر محاولات الإنسان للإبحار في النفس البشرية وفهمها لعلاج ما يطرأ عليها من خلل واضطراب. فالاضطرابات النفسية بمثابة القيد الذي يعوق الإنسان عن الحياة والإنجاز.